أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: ما حكم من بلع النخامة وهو صائم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، النخامة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون لها جرم وهي من البلغم، فإذا كان لها جرم وخرجت إلى الفم فلا يجوز له أن يستردها مرة ثانية لأنها أشبه بالقيء، وحينئذ فضلة الجسم من النخامة ومن الطعام والشراب ما دام أنه بلغ الجوف وأخرج من الجوف إذا جاوز لها لا يجوز رده، سواء كانت النخامة من الصدر أو كانت من الأنف كما في حال الزكام الشديد الذي يكون له جرم. أما إذا كانت النخامة من يسيرة وليس لها جرم وأشبه باللعاب فالأمر فيها أخف، وبناء على ذلك النخامة تنقسم إلى هاتين الحالتين: أن يكون لها جرم فهي مؤثرة، وأن لا يكون لها جرم كاللعاب فلا إشكال. يبقى أحوال النخامة، النخامة لها أحوال: تارة تكون في الأنف وتزدرد دون بلوغها للفم، فهذه خفف فيها العلماء والأئمة طائفة من أهل العلم رحمهم الله لأنها في داخل البدن وحينئذ لا تؤثر، لكن إذا استخرجها إلى فمه فحينئذ بمجرد مجاوزتها للها تكون في حكم فضلة القيء وأجزاء القيء، لا يجوز ردها، فإن ردها أثرت في صومه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: رجل ملتزم ويحفظ القرآن كاملا ولكن والده شديد في معاملته إلى أبعد الحدود، فهو يضربه ويشتمه، فهذا الرجل يحب والده لأبوته ويكرهه بسبب أفعاله، فما نصيحتكم لمثل هذا أثابكم الله؟ أولا نوصيه بتقوى الله عز وجل والصبر، ومن نعم الله على العبد أنه إذا أراد أن يبوئه مبوأ صدق ابتلاه، ومن أشد ما يكون البلاء إذا كان فيه إهانة وإذلال، فاستعز بالله وصبر واحتسب الأجر عند الله، فإن الله يبوئه مبوأ صدق، لأن الله وعد الذين صبروا أن يجزيهم بجزائه الحسن وأن أجرهم على الله. فأوصيك بالصبر، أوصيه بالصبر والتحمل، ويبلغ بالإنسان بره أكمل ما تكون الأذية وأعظم ما تكون أجرا عند الله إذا كانت من أقرب الإنسان، من قرابة الإنسان، وأعظم ما تكون إذا كانت من الوالدين أو من الولد، فإن الأذية منهما عظيمة وأجرها عظيم عند الله عز وجل، لأن الإنسان إذا نظر إلى آباء غيره كيف يحسنون إلى أولادهم ونظر كيف ابتلاه الله بأبيه انكسر قلبه وعظم ألمه واشتد حزنه، وينظر إلى بلاء لا يستطيع دفعه فإن دفعه حصل ما هو أعظم، ولذلك يجعل الله الجزاء على هذا أعظم من غيره. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لما اشتكى الرجل من قرابته أنه يصلهم ويقطعونه وأنهم يؤذونه، قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. فالأذية إذا كانت من القريب أجرها عظيم وثوابها عظيم، ولذلك قالوا: أعظم الناس أجرا إذا أوذي من أوذي من قرابة أو أوذي ممن أحسن إليه، والوالد أعظم أجر إذا أذاه ابنه، وهو أعظم أجرا من الابن إذا أذاه أبوه، لأن حق الوالد أعظم وحق الابن أقل. ومن هنا كذلك إذا آذى الشيخ تلميذه ليس كأذية التلميذ لشيخه لوجود الإحسان والنعمة، وأذية البنت لأمها أعظم عند الله من أذية الأم لابنتها، لأنه يجمع بين قطيعة الرحم وكفر النعمة، ومن هنا تتفاضل تختلف السيئات بالنسبة لمرتكبها في الأذية بحسب هذه الأحوال، وتعظم الحسنات بالنسبة للصابر على حسب اختلاف هذه الأذية. فالصبر على الوالد أعظم أجر من الصبر على الغريب. ولا شك أن ما ذكرته من الكره، الكره ينقسم إلى قسمين: كره شرعي وكره جبلي طبيعي. فالكره الجبلي الطبيعي الذي لا تنتهك معه حدود الله ولا يؤدي إلى تضييع الحقوق والواجبات، هذا لا عتب على الإنسان فيه. وهكذا إذا كان الكره دينيا شرعيا، فهذه جوانب يعني ينبغي أن تجعلها محدودة مقصورة. فإذا نظرت إلى الوالد أنه يؤذيك ويضربك أو يهينك أو يتكلم عليك أمام الناس، أو تكون منه بعض التصرفات المشينة أمام الناس وهي تؤذيك، فإذا صبرت كان أجرك عظيما. كونك تحس بأنك تنفر من الوالد هذا طبيعي جبلي، هذا شيء طبيعي، لأن النفوس جبلت على محبة المحبوب المحمود وعلى النفرة من غيره. لكن السؤال أن هذا ليس على إطلاقه، يعني هل نبقي هذا على إطلاقه؟ نقول لا. في بعض الأحيان مثلا البعض يرى والده رث الثياب وعنده مناسبة زواج أو عنده عيد، فجاء الوالد بثياب رثة، فينظر إلى والدي نظرة احتقار ويكره أن والده يقف في الزواج أو يقف في المناسبات أو يقف أمام أصحابه، فهذا من العقوق ويأثم، لأنه لابد من مراعاة وضع الوالد ووضع الوالدة. فالكره إذا كان له سبب جبلي يحصل منه النفرة أو سبب شرعي تحصل منه النفرة لا إشكال، لكن أن يكون مرضى لإرضاء الناس ويحتقر الإنسان قريبه لمكان إرضاء الناس هذا لا يجوز، ولا يختص بالوالد، بل بعض تجده في المناسبات والزواج إذا جاءه أعمامه أو أخواله أو قرابته من البادية أو من مكان بعيد تجده يضيق ذرعا ولا يريد أن يوقفهم أمام الناس، وهذا من أحط المنازل في عدم الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الإيمان. هذا الرجل الذي ترى ابن عمك قد جاء من البادية أو جاء من الأماكن البعيدة من الحر والقر والعناء والتعب، جاء من أجل أن يصل رحمه، عليك أن تكرم هذا فيه وتكبر فيه. إذا أحسست بهذا الإحساس رفعته على الناس جميعا وتشرفت به وافتخرت به واعتززت به، فزادك الله شرفا وعزة وكرامة. الذي يكره قرابته ويحتقر قرابته لمناظرهم ولرثاثة حالهم ولفقرهم هذا رخيص، رخيص عند نفسه، رخيص عند الناس، لأن من احتقر قرابته احتقر دمه ولحمه وكأنه يحتقر نفسه. فهذا الكره والاحتقار الذي لا يؤذن به شرعا، لكن الاحتقار الجبلي والكره الجبلي أن تصدر من هذا القريب أفعال توجب النفرة، مثل أن يتعاطى أمورا لا تليق أمام الناس وهو يعلم أنها لا تليق، مثل أن يرفع صوته على الناس أو يجلس بحضرة علماء أو أجلاء فلا يحسن الأدب معهم فتشعر بكره جبلي ونفرة جبلية، هذا شيء لا تلام عليه، لأنه شيء النفوس مجبولة على محبة المحمود وعلى ذم المذموم، هذه هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن أخي في الله أوصيك بالصبر، فإن الله يبوي الإنسان مبوء صدق على قدر أذية الناس، وذلك قال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وخاصة طالب العلم لن تنال محبة الناس ولن تبوء في علمك حتى تذم وتؤذى وتضرب وتحمل على أسوأ المحامل، لأن هذا هو سبيل الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء العاملين الأئمة المهديين. الإمام البخاري رحمه الله كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، إذا قرأت سيرته وجدت أنه لما أراد في آخر عمره أن يدخل مدينة سمرقند إذا بأهلها ينقسمون إلى طائفتين، هل يدخل أو لا يدخل؟ طائفة تقول والله لا يدخلها هذا الزائغ في عقيدتي، مشكلة ذري هذا من زمان الشغل هذا قديم، لا يدخل هذا الزائغ في عقيدتي. إمام البخاري الذي كتابه صح كتاب بعد كتاب الله، وطائفة تقول إن هذا إمام من أئمة المسلمين والذي حفظ السنة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يضيع فضل أهل الفضل عند الناس، ولا يمكن أن يوفي الإنسان جزاءه إلا ربه الذي هو أعلم بالمحسنين وأعلم بالمتقين. وصدق الله إذا قول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يمكن أن تبوأ في هذا العلم، ولا يمكن أن ترفع درجتك في هذه الدنيا حتى تساء بك الظنون وتؤذى وتكره وتضرب من الناس من ضرب من أبيه، فجاء اليوم الذي رفعه أبوه على رأسه، ومنهم من صبر حتى أصبح أبوه يرجع إليه في الفتوى، يكون أبوه مثلا عاميا ولا يعرف قدر العلم، ومنهم من ينفر منه أبوه لأنه يريد مثلا يعمل عملا أو يدرس دراسة أو يتوجه توجها معينا فيتجه إلى طلب العلم فيؤذى ويهان ويذل ويسب ويشتم، بل منهم من يصبح ويمسي وهو يقرع من أبيه ويوبخ، لكن والله لن يموت حتى يقر الله عينه بما أوذي فيه من الحق. ومن قام مقاما في طاعة الله ومرضاة الله فأذل فيه أقامه الله مقاما أعز منه. وهنا ننبه الآباء عليه من يتق الله عز وجل في أبنائه، وأنبه على أنه جاءتني رسائل كثيرة وخاصة في الدروس مما يعانيه من الأبناء خاصة في هذه الفترة الأخيرة، حتى أصبحوا يتهمون بأشياء هم منها براء، فإذا رآه يذهب إلى المسجد أو رآه مع رفقة أو رآه يشهد مشاهد العلم ومجالس العلم قال له لا تكن كذا ولا تكن منك بلاء ولا تحصل كذا، وكأنه تابع. وهذه مسؤولية المجتمع كله وليست على الآباء وحده، وعلى كل من يتقلد توجيه الناس بالوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التهيج للآباء والأمهات على أولادهم وفلذات كبدهم خيانة للأمة وكذب وغش وتدليس. عليك أن تحمد الله عز وجل إذا رأيت ابنك صالحا فإن هذا الصلاح تمناه أنبياء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رفعت به أكف الأنبياء إلى الله عز وجل أن يرزقهم ذرية صالحة. فهذا جزاء نعمة الله أن ترى ابنك يشهد المساجد فتسيء به الظن وتحمله على أسوأ الظنون من أناس لا يتقون الله ولا يخافون الله، فتسلط على عباد الله وحملهم على أسوأ المحامل، شاهت وجوههم وقطع الله ألسنتهم ودابرهم عن المسلمين، هذا لا يجوز. وقد كثرت هذه الرسائل، وإنما شددت في هذا الأمر حتى إني أذكر إحدى الرسائل وأكثر من رسالة، والله إن أحدهم يقول إني هممت بالانتحار أكثر من مرة، وإن أبي يضربني لأني أصلي في المسجد، ومنهم من يقول إن أبي يهينني حتى في أيام الاختبارات لأنه رأى مني الخير وشهود الخير مع الأخيار. لابد من وقفة، وعلى الخطباء وعلى الأئمة أن يذكر بعضهم بعضا، وعلى طلاب العلم أن ينبه الخطباء والدعاة والوعاظ لهذه المسألة المهمة، لأنه كما ينشر الشر ينبغي أن ينشر الخير، وأن يذب عن أعراض هؤلاء الصالحين والأخيار، وأن يقرع الناس الذين يتجاوزون حدود الله في إساءة الظن بأبنائهم وحملهم على أسوأ المحامل. هذا شر وبيل وشر مستطير، أن يصبح الإنسان في هذا الزمان زمان الغربة والعياذ بالله نافرا من ابنه أن يرى الخير فيضربه صباح مساء. ومنهم من يضربه لأنه يشهد التحفيظ، ومنهم من يقول إذا ذهبت تطلب العلم فلست ابني، اذهب إلى السوق، اذهب ابحث لك عن عمل بدل إضاعة الوقت في القيل وفي هذا الذي لا ينفع، يقصد العلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه مسؤولية وهذه أمانة، وأبناء الأمة أمانة في أعناقنا، وعلى الدعاة وعلى الوعاظ وعلى الموجهين أن ينتبهوا لمشاكل الناس وأن ينصحوا الناس ويذكروهم. فهذا الأمر وردتني فيه أكثر من رسالة، وتقرحت قلوب كثير واشتكوا من هذا التهييج المقصود وغير المقصود على أولياء الله وعلى الأخيار وعلى الخطبة، ولا من يتق الله عز وجل أن يقوموا بواجبهم أن يذكروا الناس ما قيمة النعمة لهذا الابن الذي يشهد الصلوات الخمس. احمد الله عز وجل أنه لم يخرج من ذريتك، لو كان ابنك هذا يتعاطى المخدرات لم تأمن أن يقتلك على فراشك، لو كان ابنك سادرا في حدود الله لم تأمن والعياذ بالله أن يعتدي على أخته وعلى عرضك، وكم من مآس تقرحت به القلوب، فاحمد نعمة الله عليك بالعافية، احمد الله عز وجل أنه أخرج من صلبك من يقول لا إله إلا الله ومن يعبد الله لا يشرك به شيئا. فعلينا أن نحمد النعمة وأن نكفرها، وعلينا أن نقف وقفة الصدق مع هؤلاء المبتلون. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهذه القضية من هذا السؤال، أب يضرب ابنه وقد يضربه للخير وقد يضربه لطاعة الله عز وجل. أما الوقفة الأخيرة فهي لهذا الابن، أنه إذا كان الضرب من الأب لأسباب صحيحة ومشروعة فعليك أن تتق الله وأن تصلح ما بينك وبين أبيك. فإذا كان الأب يضربك لأسباب تهيجه تبتعد عن تهيج الوالد. وهكذا الأم إذا كانت عصبية ويهيج عليها البنت أن تتق الله في أمها، والابن يتق الله في أمه. فعلى كلنا أن يتق الله عز وجل في الآخر، علينا أن ننتبه لهذه الحقوق وأن ننبه الناس عليها. نسأل الله بعزته وجلاله جعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. إن شاء الله الدرس في الأسبوع القادم بعد صلاة الفجر كاليوم.